طيب نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على التعارض. قال المصنف رحمه الله تعالى: التعارض بين الأدلة. ولعل قائلا يقول: كان على المصنف رحمه الله أن يذكر هذا المبحث بعد مبحث الأدلة، فيذكر هذا المبحث بعد مبحث الإجماع والأخبار والقياس، ثم يذكر مبحث التعارض بين الأدلة. فإن هذا جرى عليه بعض أهل العلم يذكرون التعارض بين الأدلة بعد إكمال ذكر الأدلة، ونحن لم نكمل الأدلة، لازلنا في الكتاب، لازلنا في دليل الكتاب، وبقي الإجماع والسنة والقياس، بقي الإجماع والسنة والقياس. والجواب أن المصنف رحمه الله لما ذكر الناسخ والمنسوخ وأنه يشترط بينهما التعارض وعدم إمكان الجمع، كان حسن الذكر مبحث التعارض لما ذكر المصنف رحمه الله النسخ، وأن النسخ لا يكون إلا مع عدم إمكان الجمع والتعارض التام. أردف المصنف رحمه الله ذكر الكلام على التعارض، وما هو التعارض المذكور، وما هو العمل عند التعارض، ومتى يصار إلى النسخ. فهذا من حسن تصنيفه رحمه الله، هذا من حسن تصنيفه رحمه الله. قال: التعارض بين الأدلة. التعارض من حيث اللغة تفاعل من العرض وهو الجهة. التعارض من حيث اللغة تفاعل من العرض وهو الجهة. التفاعل من حيث اللغة تعارض من تفاعل من العرض وهو الجهة، فكأن المتعارضين يقف أحدهما في وجاه الآخر، كأن المتعارضين يقف أحدهما في وجاه الآخر. هذا من حيث اللغة، التعارض تفاعل من العرض وهو الجهة، هذا معنى التعارض من حيث اللغة، تقابل الدليلين وجها لوجه، هذا معنى التعارض من حيث اللغة. فيمنع كل واحد منهما صاحبه عن المرور، هذا هو التعارض من حيث اللغة. قال: التعارض بين الأدلة. وأما اصطلاحا فإن التعارض في تعريف الأصوليين تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. التعارض تعريفه عند الأصوليين تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، يعني يمنع كل من دلالة صاحبه. قال المصنف رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، وليس ثمة خامس، ليس ثمة خامس. إما أن يكون عام عارض عاما، إما أن يكون عام عارض عاما، أو خاص عارض خاصة، أو تعارض عام وخاص، أو تعارض عام من وجه خاص من وجه آخر مع عام من وجه خاص من وجه آخر. قال: فإن كان عامين، هذه المسألة الأولى، تعارض عام مع عام. قال: فإن كان عامين، قال: فإن أمكن الجمع بينهما جمع. ووجوه الجمع لا تحصى، وجوه الجمع لا تحصى، وجوه الجمع بين الأدلة لا تحصى. حتى كان الإمام إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يقول: ائتوني بحديثين متعارضين أجمع لكم بينهما، وكان من أجمع الناس لذلك. قال: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. هذا مذهب مرجوح، هذا مذهب مرجوح. والواجب عند عدم إمكان الجمع سلوك جادة الترجيح. الواجب إذا عجزنا عن الجمع أن نسلك مسلك الترجيح، والمرجحات كثيرة باعتبار السند وباعتبار المتن وغير ذلك، مرجحات كثيرة. ذكر جملة منها: العراقي في التقييد والإيضاح، والسيوطي في تدريب الراوي، جملة منها. بعضهم يقول نحو 100، والصحيح أنها لا تحصى، الصحيح أن المرجحات لا يمكن حصرها، فإنها ترجع إلى اجتهاد الأئمة. وفي كل موضع اجتهاد يليق به، في كل مسألة اجتهاد يليق بها، ولهذا تختلف أنظار الأئمة في المسائل. قال: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. هذا مذهب مرجوح، والصواب الصحيح أنه يرجح بينهما بمرجح صحيح، يرجح بينهما بمرجح صحيح. فإن أمكن الترجيح فسلوكه واجب، إن أمكن الترجيح فسلوك الترجيح واجب. قال: إن لم يعلم التاريخ، يعني إن لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح وعلمنا متقدما ومتأخرا، فإن هذا هو الناسخ والمنسوخ، هذا هو الناسخ والمنسوخ. إذا تعارض دليلان ولا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح وعلمنا التاريخ، فهذا هو الناسخ والمنسوخ. من أمثلة تعارض النصوص العامة حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم، من أمثلة ذلك حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ففي هذا مدح كل شاهد يأتي بشهادة قبل أن يسألها، نص عام في كل شاهد شهد قبل أن يستشهد. هذا الحديث فيه مدحه، ويعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري وغيره، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند البخاري وغيره: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك الراوي ذكر مرتين أو ثلاثة. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. ففي هذا ذم كل شاهد يأتي بشهادته قبل أن يسألها. يشهدون ولا يستشهدون، يعني قبل أن يطلب منهم الشهادة يدلون بها، فهؤلاء مذمومون. هذا نص عام عارض نصا عاما، وللعلماء في ذلك مسلكان: المسلك الأول الجمع، والمسلك الثاني الترجيح. فأما بعض شيوخ الحديث كيحيى بن سعيد شيخ مالك وجماعة ذهبوا إلى الجمع، ذهبوا إلى الجمع بوجوه، وأما ابن عبد البر وجماعة فذهبوا إلى الترجيح بوجوه. وأيهما يقدم، الجمع أم الترجيح؟ الجواب: الجمع مقدم، ولهذا كان قول القائلين بالجمع أقوى. من أحسن وجوه الجمع أن حديث زيد رضي الله عنه في الشاهد الذي لو كتم الشهادة ضاع الحق، حديث زيد بن خالد في الشاهد الذي لو كتم الشهادة ضاع الحق، فيأتي بشهادته دون أن يعلم المشهود له أن عند فلان شهادة فيسترجع بها حقه، ولو لم يشهد لضاع الحق. هذا حديث زيد بن خالد. وحديث عمران رضي الله عنه في غير ذلك، في من يأتي بشهادة زور أو يتعجل في الشهادة، فإن هذا مذموم في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أحسن وجوه الجمع، وفي الباب وجوه كثيرة. قال رحمه الله تعالى: فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين. الأمثلة على ذلك كثيرة فيما تقدم في باب الناسخ والمنسوخ. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. هذا تقدم بحثه، أنه إذا اجتمع عام وخاص أو مطلق ومقيد أو مجمل ومبين فإن الواجب حمل هذا على هذا، فإن الواجب عند أهل العلم حمل هذا على هذا في قول جماهير العلماء. هذا قول جماهير الأئمة والعلماء، ونازع الحنفية وبعض الشافعية قالوا لا بد من العلم بالتاريخ، وهذا مرجوح. كل عام وخاص اجتمع حمل العام على الخاص. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، نص عام خصص بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية، فيحمل العام على الخاص فيقال كل إنسان في خسارة إلا أربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقدم الكلام على هذا في مبحث الخاص والعام. قال: وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. من الأمثلة على هذا حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. قال البخاري: هذا الحديث تلقته الأئمة بالقبول فهو صحيح، والتلقي يغني عن الإسناد كما هو معلوم. يعارض هذا الحديث ظاهره أن كل ماء لم يتغير فهو طاهر، وأن كل ماء تغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة لا بطهارة، بنجاسة، فهذا نجس. يعارضه حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإن في هذا الحديث أن الماء إذا كان قلتين فأكثر لا يتغير، والجمع بينهما أن يقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. الجمع بينهما أن يقال إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. ويفهم من الحديث أن ما دون القلتين ينجس، يفهم من الحديث أن ما دون القلتين ينجس، إلا أن حديث القلة قال العلماء لا نعرف ضابط القلتين، ومن هنا لم يعمل بهذا الحديث، ومن هنا لم يعمل المحققون بهذا الحديث وبقوا على الأول، لأن ضابط القلة وإن صح سند الحديث غير معلوم. مثال آخر أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام النام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. هذا عام في الأوقات، يعني في أي وقت قام عن صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها، هذا عام في الأوقات، خاص في الصلوات. عام في الأوقات خاص في الصلوات. ويعارضه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد وجماعة من الصحابة، في النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعند قائم الظهيرة. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. فهذا خاص في الأوقات الثلاثة، عام في الصلوات. هذا خاص في الأوقات الثلاثة، عام في الصلوات، خاص في الأوقات الثلاثة، عام في الصلوات، فيخصص عمومه هذا بخصوص هذا والعكس. فيقال: من نام عن صلاة فريضة فذكرها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، إلا أن يكون الوقت منهيا عنه، إلا أن يكون الوقت منهيا عنه. فيخصص عموم الأوقات بإخراج الثلاثة. وكذلك الصلوات تخصص، نهى رسول الله عن الصلاة، هذا لفظ عام يقال إلا الفرائض، يقال إلا الفرائض فله أن يصليها. وفي المسألة جمع آخر وآخر، فما كان من ذوات الأسباب فيجوز في الأوقات المنهية عنها، ما كان من ذوات الأسباب فيجوز كالفرائض وقضائها، فيجوز في الأوقات الثلاثة. فيقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر إلا ذات سبب. هذا من أحسن وجوه الجمع، إلا ذات سبب. وفي الباب في الباب خلاف، في الباب خلاف بين أهل العلم. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا وندخل غدا في الإجماع، فإذا كان لكم شيء، ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. Thank you.